السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى قوله: باب كراهية اعتماد على اليد في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. وبه كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، هذه لها يعني: أولا، الاعتماد في الصلاة إن كان المراد به القيام إلى الركعة الثالثة أو إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة فهذا هو السنة، بل عكسه وهو النهوض على الركبتين، هذا مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتماد حينما يقوم على يديه هو السنة. وأما المراد هنا الاعتماد في الصلاة، يعني معناه أنه يعتمد بيده اليسرى على الأرض في التشهد، فهذا يعني يكون ممنوع. نعم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن سبوية: هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في تفسير الاعتماد، وهو أنه حينما يتشهد يعتمد على إحدى على يساره على الأرض، هذا ممنوع. نعم. وقال ابن سبوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. هذا هو خلاف السنة، وهذا عبد الملك هذا مجهول، هذا ما يصح روايته أو ما تفسيره ما يصح، إنما هو الاعتماد عند القيام سنة وليس خلاف السنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا بشر بن هلال قال: أخبرنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية أنه قال: سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: تلك صلاة المغضوب عليهم. صلاة اليهود، يعني معناه شبك، التشبيك في الصلاة ممنوع لأنه من أفعال اليهود. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: أخبرنا أبي حا قال: وأخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن وهب، وهذا لفظه، جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. وقال هارون بن هذا هو الاعتماد في الصلاة الممنوع. نعم. وقال هارون بن زيد: ساغط على شقه الأيسر، ثم اتفقا فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. جلسة المغضوب عليهم. نعم. حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيف القعود. القعود الأول، يعني القعود الأول السنة التخفيف. الحديث بهذا السياق فيه انقطاع، لكن السنة هكذا أن لا يزيد على التشهد شيئا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. لكن الإمام الشافعي يرى التشهد الأول كالثاني بالنسبة لزيادة صلاة الإبراهيمية، لكن الآخرون يخالفونه فيقولون السنة في التشهد الأول التخفيف، وهو أن يقف عند قوله عبده ورسوله ثم يقف يقوم للثالثة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. الرجالة الحجارة المحمى بالشمس، هذه يعني يسوون أو يشون بها اللحم يعني من شدة حرارتها، كأنه جالس عليها يسرع القيام، فهذا معناه أنه مسرع ما يزيد على التشهد شيئا. لكن الحديث بهذا السند فيه انقطاع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله شيئا، لكن السنة التخفيف سنة هو. نعم. قال: قلنا حتى يقوم. قال: حتى يقوم. والحديث في ضعف السند. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في السلام. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال وأخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال وأخبرنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي قال وأخبرنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك قال وحدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه. وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود كلاهما عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيان، وحديث إسرائيل لم يفسر. هذا هو الحديث أخرجه مسلم، حديث صحيح في السلام. السلام التحلل من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، وهو قول جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا يعني الإمام أبو حنيفة يخالف وصاحباه يخالفانه كالجمهور، فيقولون التحلل من الصلاة ما يكون إلا بالسلام، وهو يقول بصنع المصلي حتى لو ضرط في آخر صلاته تم الصلاة انتهت. بهذا يعني يعيبون عليه ويقولون هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تماما. وذلك أننا إذا اعتبرناه، لأنه يعتبر الصلاة السجود، قال واسجد اركعوا واسجدوا، والسجود عبارة عن وضع الجبهة، ما في زيادة، طمأنينة من أين أتيتم به، والركوع هو الانحناء، فإذا انحنى تم الركوع، فمن أين أتيتم الاعتدال، والقيام من الاعتدال إلى الركوع كذلك أيضا يقول سنة. هذه الأشياء كلها يحملها على أنها سنة، ورد عليه بأن هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني أسند الله إليه بيان الكتاب، وذلك كتاب مجمل ما فصل صلاة كيف نصلي الظهر 4 ركعات والعصر 5 ركعات والمغرب 3 ركعات والصبح ركعتين، ما في إلا في السنة، فالسنة هي شارحة للقرآن الكريم. فإذا كنت تحتج بهذا واسجد واقترب واركعوا واسجدوا فقط، فإذا ما في قراءة وما في تسبيح وما في شيء، الصلاة كلها مبهدلة ما فيها شيء. فإذا نحن نقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة بأنها صلاته قولا وفعلا وتقريرا، وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكل صلاة طابق فعله أو قوله أو تقريره فهو الصلاة، وما عدا ذلك لا يسمى صلاة، وكلها باطلة. بهذا أبطل الصلاة جمهور العلماء إذا لم يكن اطمأن المصلي في صلاته. ودليل ذلك حديث المسيء صلاته. المسيء صلاته يفسره يقول هذا زيادة على القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اطمئن ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى واجلس حتى اطمئن جالسا، ثم اسجد حتى اطمئن. هذه كلها افعل في صلاتك كلها هكذا. فالتعليم النبوي لا بد ان يراعى في اداء الصلاة الواجبة التي تسقط وجوبا عن ذمة المكلف، وإلا فلا تسمى صلاة. فليس صلاة بلا سلام تعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وبهذا احتج الجمهور، قالوا لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير الله أكبر، لا يكفي غيره. وهم يقولون الله أجل، الله أعظم، الله كذا، هذا كله يكفي. لكن هذا من دون دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأين أين التسليم إذن؟ قال إذا قال عبده ورسوله انتهى صلاته، إن شاء فعل ما يفعل منافي للصلاة من نواقض الوضوء غير ذلك فيكفي صلاته. فهذه كلها ردت عليهم، والعهدة لا تبرأ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لذلك الرجل الذي يعني خفف من صلاته ولم يؤدي واجبها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصلي. فكل من أدى صلاة لا يراعي فيها الطمأنينة ما صلى. يا ليت لو نام في بيته وشبع نوم كان أحسن له من هذا، يعني الصلاة لا تصح، هذا ما يكون. وإنما الصلاة الصحيحة هي التي صحت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الصلاة، هذه هي الصلاة التي أوجبها الله تعالى على المكلفين. فلا يؤدي أو لا يبرئ ذمة المكلف إلا هذه الصلاة. فكلما خالف فيها خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وضاع الصلاة ضائعة. نعم. قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن أبيه وعلقمة كلاهما عن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. وسقطت لفظة وبركاته من الثاني، وهي ثابتة في سنن أبي داود، بدليل أن بعض النسخ موجودة، هذه النسخ القديمة الهندية موجودة هذه وبركاته في الثانية. وبهذا احتج بعض أهل العلم يقول زيادتها في الثانية بدعة، وهذا بدعة، هذا القول بدعة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر وفي حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وبركاته، لكنه يكون أحيانا وليس دائما، لأن من نقل صيغة السلام يبلغون حوالي 16 أو 15 صحابيا، فكلهم ما ذكرها إلا قلة، فدل على أنها كان في بعض الأحيان. وأما الاحتجاج بأنها ليس في أبي داود، هذا اعتماد على النسخ الجديدة التي هي بين أيدينا، فإنها أسقطته. ودليل ذلك أنه موجود في أبي داود أن الإمامان الحافظان المدققان في النقل والعزوي الحافظ ابن رجب والحافظ ابن عبد الهادي، وكذلك أيضا ابن حجر في بلوغ المرام أثبتها في الجانبين وعزاها إلى أبي داود. فهذا دليل على أن نسخة أبي داود دخله تحريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الرواية يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بهذا نقول إن السنة أحيانا ليس دائما، أحيانا زيادة وبركات سنة ثابتة. وقد أنكر من رد كابن الصلاح رد عليه النووي وغيره وقالوا إنها ثابتة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي زيادتها في بعض الأحيان، ولكن تكون في الجانبين وليس بجانب واحد. وكذلك أيضا في يتكلم هنا في الشرح في سنن ابن ماجه أثبت بعضهم أنها في نسخة موجودة نسخة مقروءة على الحفاظ بأنها في الجانبين وبركاته في سنن ابن ماجه، وبعضهم ابن رسلان ينفي وقالوا هذه نسخة غير مقروءة ما هي صحيحة، فردوا عليه. وكذلك أيضا في صحيح ابن حبان بجانبين ثابت ذلك، فدل على أنها ثابتة سنة فينبغي زيادتها في بعض الأحيان، لا دائما، دائما لا، لأنها دائما ما نقلت، وإنما في بعض الأحيان له أن يزيد الإنسان عملا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن زكريا ووكيع كلاهما عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال ما بال أحدكم يومي بيده كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم، أو قال ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. يعني من الأشياء التي خالفت السنة في ذلك الوقت هو هذا، وهو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا زال إلى الآن. وهذه من البدع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهو سبب قوله مالي يعني مالي أراكم رافي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس الذي لا يستقر من شدة النشاط ومن شدة حركته. فهذا قاله في السلام، فاحتج الحنفية بهذا على منع الرفع في الركوع وفي الرفع منه. فنقول لهم يعني إذا كان النهي لهذا الحديث فإذن لماذا ترفعون في أول التكبير؟ وهذا متفق عليه، حنفي غير حنفي كلهم الله أكبر يرفع يديه، ولماذا؟ هذه واحدة. الناحية الثانية عندهم ما يسمونه تكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد في العيد في ثلاثة تكبيرات، بقية الأئمة يراه خمسة سبعة وهم يرونه ثلاثة في الركعتين، في الركعتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في هذا يقولون يسن رفع اليد فيها، قل أليس هذا رفع خيل شمس؟ أليس هذا هو؟ يقول لا، هذا ثبت عن علي. طيب علي ما هو نبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد هذا، هل تتبعون النبي أو تتبعون علي؟ أولا الحديث الذي نقلوه عن علي قالوا ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وفي لفظين لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وعد منها تكبيرات الزوائد في العيد. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، فلا يستفاد منه شيء. الحاصل أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الركعة قيامه من الركعة الثالثة إلى الركعة الثالثة، هذه كلها ثابتة في الصحيحين، فهذه لا مبرر ولا نافية لها. وإنما هذا الحديث هو موضوع علم هذا، ومحاولة بعض الحنفية لتطبيق هذا الحديث على رفع اليدين في الركوع يعني من التعصب الذي يعني هو واضح تعصب جدا يعني، وبهذا لا يعني لا ينفق أو لا يكون المذهب مؤيدا بمثل هذا التعصب، لا يمكن هذا. يقول هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم من عن يمينه السلام عليكم من عن يساره؟ هذا موضوعه عند السلام، لأنهم كانوا السلام عليكم يشيرون وفي اليسار كذلك والسلام عليكم يشيرون، فنهوهم عن ذلك، ضعوا أيديكم على الفخذ على يسار وعلى اليمين، ثم سلموا على من على اليمين وعلى اليسار دون إشارة. ومن البدع الكثيرة عند عامة الناس هز الرأس عند التسليم، هذا شاع وذاع كأنه في بخاري ومسلم، ولا ولا ولا في كتب الموضوعات ما يوجد هذا، إنما هذا من اختراعات الشيطان لبس عليهم وقال هزوا. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع تحريك اليد، فكيف برأسه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه كلها أشياء لا أساس لها من السنة. تعلموا السنة وعملوا بالسنة وكونوا مع السنة، موتوا مع السنة، السنة هي التي تنجي في الدنيا والآخرة يعني. والبدعة دائما مهلكة، والإنسان لا يتعلم السنة بهواه، إنما يتعلم من أهل العلم، يسأل كيف أسلم وكيف أدخل في الصلاة وكيف أتحرك وكيف أرتفع وكيف، لازم يتعلم. إذا لم يتعلم ذلك صلاته ضائعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه صلى رجل من الصحابة صلى، فقال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، ما صليت، فرجع فصلى، فجاء فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن هذا الذي يصلي بهواه صلاته ضائعة. الصلاة التي فيها آثار وآثارها على القلب، ينشأ أنوارها يدخل القلب ثم يبعث الأعضاء على الأعمال الصالحة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة التي أديت على السنة، فما خالفت السنة لا تسمى صلاة، وإنما هي يعني يضرب بها وجهه ولا ينتفع منها، بل هي تخاصمه. اللهم استعان. نعم. وبذلك قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو قال أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله؟ هذا هو وادع، وهذا في صحيح مسلم. أما يكفي أحدكم أن يضع يده على يمينه، لا يحركه ولا يشير إلى الجانب اليمين ولا إلى الجانب اليسار، وإنما السلام الخطاب يوجه لمن في اليمين ولمن في اليسار، هذا هو السنة، وعليكم بالعمل بالسنة، عليكم بالسنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافع أيديهم، قال زهير أراه قال في الصلاة، فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. هذا هو ظاهر الذي احتج به الحنفية، وهو بمعنى الحديث السابق ليس زائد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرد على الإمام، يعني معناه إذا سلم إذا قال الإمام والسلام عليكم، فقول المأمومين السلام عليكم يعتبر جوابا لسلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد السلام بهذا الطريق، أسلوب مختلف عن رد السلام الذي خارج الصلاة يختلف، وهو أن تسلم عليه كما سلم عليك، وكذلك أيضا الذي في اليمين سلمت عليه وسلمت على الإمام في الجانبين، إذا كنت مقابله سلمت في الجانبين رددت عليه، وتقصد ذلك بالنية. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. هذا الحديث بهذا السند سعيد، هذا ضعيف، ضعيف هذا، والمراد إن صح يكون السلام نفسه وليس رد وعليكم السلام ما فيه. هذا ما مشروع. نعم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب التكبير بعد الصلاة. أي مشروعية التكبير بعد الصلاة، وهذه أيضا من السنن مهجورة عند كثير من الناس. التكبير، رفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة المكتوبة، هذه سنة، وهذا هو الظاهر أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أنه ثابت. لكن فالشافعي رحمه الله وبعض أئمة يعني يفسرونه بأنه للتعليم، أول كان جهر بهذا ثم تركه، لكن هذا يحتاج إلى دليل. وإنما ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير فيستدل به، فدل على أن رفع الصوت بالتكبير من سنن الصلاة المهجورة. نعم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. الحديث متفق عليه، ومعنى ذلك أن ابن عباس كان من الصغار، غالبا يكون في آخر الصفوف أو يكون خارج المسجد لسه ما دخل، فينتهي الصلاة قبل أن يدخل ويسمع انقضاء الصلاة بالتكبير، فإذا رفع الناس بالتكبيرة بعد الصلاة علم أن الصلاة انتهت. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أنبأنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. يعني معنى ذلك أن رفع الصوت مشروع، يعني فهذا يتحدث ابن عباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم السنة: تركتم السنة، لأن من السنة رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة، لكن ليس بصوت واحد، وإنما كل أحد يرفع صوته بحيث أنه يعلم أنه انتهت الصلاة، فابن عباس كان يعلم بذلك انقضاء الصلاة. والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حذف السلام. حذف السلام، هذا الحديث ما يصح أو السند ما يصح، ولكن هو يستحب العلماء حذف السلام ألا يطول، يعني يسلم ويقتصر في السلام، يعني لأنه للتحلل ما يحتاج إلى تطويله إلى مده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذف السلام سنة. قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه. ضعيف، يعني رفعه ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. هذه مسألة فيها خلاف، اختلف فيها العلماء، وقد تقدم لكم في كتاب الطهارة أنه إذا فسع أحدكم إذا كان كذا وسبقه حدث يخرج ويتوضأ ويبني. هذا الحديث ضعيف، واحتج به الحنفية فيرون بناء الصلاة، يعني معناه أنه يذهب ويتوضأ ويرجع ويبني على ما سبق له، لكن حديث ضعيف. إنما هو يستقبل، هو الصحيح، يستقبل هذا الذي معنا هو الصحيح، وما سبق في كتاب الطهارة فهو حديث ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم بن الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أنه قال رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. وليعد صلاته، يعني ما في بناء، وصارت فيها خلاف. جمهور العلماء لا يرون بناء، وبعض العلماء يرى جواز البناء على ما مضى، لكن لا يحتاج إلى دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. وهذه أيضا مسألة فيها أخذ ورد، والأدلة تمنع، الأدلة تمنع أن يتطوع الإنسان في مكان الذي صلى فيه الفرض. وهذا في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه رجل صلى في مقصورته معه فقام يصلي بعد الجمعة فاستدعاه فناداه فقال له لا تفعل هذا، فإنه هنا أن نصل صلاة بصلاة، فدل على أن وصل الصلاة بالصلاة ممنوع، إما يعني حتى يتكلم أو يخرج من المكان يمين شمال قدام خلف، يعني تغيير المكان، هذا واحد. أو تتكلم، تكلم الذي جنبك، يعني إذا تضايقت ولم تجد محلا للتقدم والتأخر كلم الذي في جنبك قل له يا أخي من أين أنت، على الأقل هذا يقول له، أو يكون حلق اللحية قل له يا أخي لا تحلق لحيتك، هذا إرشاد، يعني أرشدته ودعوته إلى السنة ثم أسقطت ما عليك. أما تصلي مباشرة بدون أن تتكلم هذا ممنوع، هذا ممنوع. ومن غريب ما اتفق مذهب الحنفي يرون استحباب وصل السنة بالفريضة، بل قال بعض الحنفية بأن السنة إذا فصلت تبطل، اللهم المستعان، هو العكس، السنة بالعكس، إذا وصلها يعني يخشى ألا تصح، وإنما إذا فصلها كانت مستحبة، وذلك يكون بالتقدم والتأخر يمين شمال خلف قدام أمام وكذا، أو تكلم من بجنبك على الأقل كلمة كلمتين حتى ينفصل كلامك. وهذه هي مشكلة الحنفية، إذا سلم الإمام مباشرة يقومون لأداء السنة، ولو كلمته ما يرضى يقول لا لا لا هذا عندنا ما في عند النبي صلى الله عليه وسلم ما في، أنت من أين جئت؟ هذا مشكلة، هذا معاندة أو مخاصمة للمذهب مشكلة لا تنحل إلا بحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد وعبد الوارث كلاهما عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم، قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. زاد في أيعجز أحدكم يعني معناه يعني هل تعجزون أن تتقدموا أو تأخروا أو يمين أو شمال، يعني لا تصلوا السنة في مكان الفريضة، لازم تقدم تأخر يمين شمال، يعني تغيير المكان، يعني تغيير المكان هذا مطلوب. وفي رواية مسلم قال إلا أن تتكلم أو تخرج، إلا أن تتكلم أو تخرج، تتكلم مع صاحبك هذا يفصله فصل، والتسبيح ما يعني بعض الناس يظن هذا التسبيح يفصله، هذا ما يفصل، هذا ذكر، هذا ما يفصل، إنما كلام كلام كلام كلام، هذا الذي يفصل الصلاة يبطل الصلاة، إذا تكلمت خلاص انتهى، ولو لم تبدل المكان يجوز أن تصلي السنة في ذلك المكان. نعم. زاد في حديث حماد في الصلاة، الحديث صحيح. نعم. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في السبحة، السبحة النافلة يعني معنا، إذا تصلي النافلة غير المكان، مكان الفرض لمكان، والنافلة في مكان آخر. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أنبأنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس أنه قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو قال مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة رضي الله عنه يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر رضي الله عنه فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: عمر غضبان غضبان علي. هذا الرجل أدرك التكبيرة الأولى، وعمر رآه، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يمين شمال قام مباشرة يؤدي السنة، فهزه عمر، أخذه بتلبيبه فهزه هزا وقال: اجلس. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرى، لكن هذا أغضبه لأنه خالف السنة. نعم. فهزه ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود: وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة. الحديث بسنده مقال، وعلى كل حال هو صحيح مسلم، في صحيح مسلم يعني يؤيده بصحته. نعم. قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب التشهد في الصلاة، باب السهو في السجدتين. نعم. قال حدثنا، قال بالسند المتصل إليه: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة، قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاباه أن يكلمه، فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو. فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: ثم سلم. وهذا لا بد منه، يعني معناه هذا سجد السهو، السهو لم يصلي سهى وترك ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في وسط المسجد وجعل يده الأخرى على أعلى، ثم اعتمد عليه. فعند ذلك هاب الصحابة الكبار، أبو بكر وعمر كانا حاضرين، فهابا أن يكلماه لعله نزل شيء ما يدرون. لكن لما سكتوا قام رجل يقال له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه ذا اليدين، كان في يديه طول، الخرباق بن عمرو صحابي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا، لم أنس ولم تقصر. قال: لا، أحدهما كان، يعني إما نسيت وإما قصرت. قال: لا، لم أنس ولم تقصر. ثم توجه إلى الناس فقال: حكم ما يقول ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأقبل إلى القبلة وتم أكمل ما بقي من الصلاة وسجد سيدتين، سيدتي السهو. ففيه بعد السلام والكلام، وهذا بعض أهل العلم يحمله على أن هذا قبل النهي عن الكلام في الصلاة، لا، لكن الآخرون يرون أن هذا يعني بظن أنه تم، كلهم تكلموا بظن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأنه انتهت صلاته، يعني ما نسيه. والرجل كذلك أيضا ظن أنه إما قصر إما كذا، فدل على أنه إذا كان لنسيان أو جهل لا تبطل الصلاة بالكلام الحاصل في داخل الصلاة في مثل هذا، في مثل هذا لمن نسي وكلمه بعض الناس فهذا لا يضر. وبعض أهل العلم قال هذا قبل نهي الكلام عن الكلام في الصلاة، وليس بعد النهي عن الكلام في الصلاة، إلا إعادة الصلاة بعد الكلام. هكذا يختلف أهل العلم في ذلك، والظاهر الأول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بإسناده، وحديث حماد أتم. قال: ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومأوا. قال: فقال الناس نعم. قال: ثم رفع ولم يقل وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. وتم حديثه لم يذكر ما بعده ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال أخبرنا سلمة يعني ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله إلى آخر قوله. نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: ثم سلم. قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد. ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين، ولا ذكر فأومأوا ولا ذكر الغضب. وحديث حماد عن أيوب أتم. الحديث صحيح على كل حال. هذا ذكر الإيماء والأول أسرح بالكلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن نصر قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون كلهم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد. وقال هشام يعني ابن حسان: كبر ثم كبر وسجد. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الأحول كلهم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد. وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام، لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. تكرار التكبير ما فيه يعني معنى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة. قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. هذا ضعيف، هذا محمد بن كثير يقولون ضعيف، أحمد بن حنبل قال منكر الحديث، وبهذا احتج الشافعي وقال: لا يرجع الإمام إلى قول المأموم. يعني بعض أهل العلم يرى أن يعني يعود إلى رأي المأموم، وهذا الكثيرون يرون ذلك، يعني إذا قالوا له أخطأت يتابعهم. وبعض أهل العلم حتى يستيقن لا بد أن يكون رأيه راجحا لأحد القائلين من ذلك المجلس، فعند ذلك يعتمد على رأيه لا على رأي المأمومين. لكن هذا الدليل الذي ذكره هذا ضعيف، ما يصلح لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه ما رجع إلا لقول الناس، قال: أحق ما يقول ذو اليدين، وفي رواية قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع. إذن دل على أن المأموم على أن الإمام يتبع المأمومين فيما إذا قالوا له أنك أخطأت في زيادة ركعة أو في نقص ركعة، وإن لم يتيقن هو من عنده. وإلا فبعض أهل العلم يرى أن لا يعمل بعمل المأمومين، وإنما يعمل بما بدا له من رأيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان ابن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال: ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. هذا هو الظاهر، حتى لقاه الناس، حتى يقنه الله، وهذا هو محل الشك. هذا هو ضعيف، حتى يقنه الله، يعني معناه أنه ما رجع لقول المأمومين، وإنما عمل بما يقنه الله تعالى. لكن هذا لا يثبت، إنما هو عاد إلى قول المأمومين. نعم. قال ابن شهاب: وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله. قال أبو داود: رواه يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن كلاهما عن أبيه جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة، ولم يذكر أنه سجد السجدتين. وهذا أيضا شاذ، بل صح أنه سجد سجدتي السهو. نعم. قال أبو داود: ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ولم يسجد سجدتي السهو بل سجد، صح ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين، فقيل له نقصت الصلاة، فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. هذا هو الصواب، ثم سجد سجدتي السهو يعني. نعم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أسد قال أنبأنا شبابه قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. وهذا أيضا شاذ، بل سجد سجدتي السهو. نعم. وقال أبو داود: رواه داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هذا هو الصواب. نعم. وهذا أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني أنه قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الخبر قال: ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. نعم، صحيح هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا أبو أسامة قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وهذا هو الصحيح، أخرجه البخاري. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا مسلمة بن محمد قال أخبرنا خالد الحداء قال أخبرنا أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل. قال عن مسلمة مسلمة الحجر: فقام إليه رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه، فقال: أصدق؟ قالوا: نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتيها ثم سلم. والحديث أخرجه مسلم، صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى خمسا. زاد يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حفص أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. لزيادة يعني سجدتين. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم. فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وهذا صريح في أن الإمام يعني يرجع إلى أقوال المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ما فائدة التذكير؟ أن يعمل بما ذكره به، فدل على أن الإمام يرجع إلى قول المأمومين. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بهذا قال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود: رواه حسين نحو حديث الأعمش. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا جرير قال وأخبرنا يوسف بن موسى قال وأخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير، وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن علقمة أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسا. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. أي فإذا نسيت فذكروني معناه، والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حديج بالحاء عندكم خاء وجمع، هذا غلط، هذا معاوية بن حديج. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلال رضي الله عنه فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قال: قلت: لا، إلا أن أراه. فمر بي فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. يعني هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك وتحول بيننا وبين معاصي وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.